السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، الحرب العالمية الأولى 15 مليون قتيل يا جماعة، 15 مليون واحد اتقتلوا، مش كلهم عسكريين، منهم أطفال، منهم نساء، منهم عجائز، منهم كبار في السن. 15 مليون واحد اتقتلوا، كل ده بسبب حركة غدر واحدة بس، ولي عهد دولة من الدول الأوروبية نازل في دولة تانية، واحد صربي قتلوا في حركة غدر، قتلوا بسبب حركة الغدر دي 15 مليون بني آدم اتقتلوا. كثير قوي من القوات بعد ما بيتمكن وبيسيطر بيبيع الناس اللي اتسند على كتفها عشان يطلع للقيادة. كثير من الثورات بعد ما بيستقر الأمر لأصحابها بيقتلهم الناس اللي كانوا شركاء لهم في الثورة ديت. كثير من الأزواج ممكن تلاقيه بعد ما يختنى يبيع مراته اللي كانت سند ليه في بداية حياته هو لسه فقير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد. معظم الناس يا جماعة ما عندهاش وفاء، معظم الناس ما عندهاش كلمة، معظم الناس كلمتها مش سيف. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، معظم الناس ما بتحفظش جميل، معظم الناس ما بتعترفش بالفضل لأهله، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. الكنود اللي بياخد وما بيديش، الأرض اللي بتاخد وما بتطلعش، الإنسان الجاحد للفضل، الإنسان اللي ما بيتمرش فيه معروف، الإنسان اللي ما عندوش وفاء لحد له جميل عليه. وكمان إن الإنسان لإيه؟ لربه لإيه؟ لكنود. هنتكلم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن صفة الوفاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، عن خلق الوفاء عند حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. أكتر إنسان وأكتر مصلح في البشرية كلها كان عنده وفاء. النبي كان عنده وفاء لكل واحد كان بينه وبينه عشرة طيبة، كان عنده وفاء لكل واحد أسدى إليه معروف، كان عنده وفاء في كل كلمة وكل عهد قاله على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلمته سيف. وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وفاء النبي مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة خديجة يعني وهي حية، السيدة عائشة بتقول ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. يعني السيدة عائشة التقطت المشهد ده، ان النبي عليه الصلاة والسلام ما تجوزش، مرضاش يكسر قلب خديجة او يحزن قلب خديجة بانه يتزوج عليها اي حد. يبقى احيانا بيبقى في حياة الانسان زوجة ما ينفعش انه يجمع مع حد، ما ينفعش انه هو يحزنها باي شيء. انسانة عظيمة، كان وفي لها وفاء عظيم. بعد 5 سنين من موت السيدة خديجة، يوم اسر بدر، يوم ما اسر المشركين في غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن الاسرى اللي عنده زوج السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كان زوجها لسه مشرك وكان من اسرى بدر. السيدة زينب كانت متعلقة قلبين بزوجها، ما كانتش تملك غير العقد القلادة اللي السيدة خديجة كانت بتاعت خديجة. ويوم الدخلة بتاعت السيدة زينب على زوجها، السيدة خديجة ادتها القلادة دي هدية عشان تدخل على زوجها بيها متزينة بالحلي بتاع هذا العقد. السيدة زينب خلعت العقد بتاعها وبعتته للنبي عليه الصلاة والسلام تفتدي به زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يشوف كل أسير من أسرى بدر قرايبه بعتين يفتدوه بإيه، لقى فجأة القلادة بتاعت خديجة، لقى فجأة العقد بتاع خديجة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شافه تفجر الحب والشوق لخديجة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي رق للعقد رقة شديدة وقال لأصحابه إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها، تسيبوا جوز السيدة زينب يروح لها، إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. بلاش تاخدوا العقد بتاع خديجة، رجعوا لها العقد بتاع أمها، رجعوا لها العقد بتاع زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما لقوا رقة النبي عليه الصلاة والسلام ووفاء النبي تأثروا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نرد لها أسيرها يا رسول الله ونرد عليها العقد بتاعها. ده بعد 5 سنين من موت السيدة خديجة، بعد 11 سنة من موت السيدة خديجة يوم فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود والسيدة عائشة معاه. فلقت امرأة عجوزة كده جاية للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قعد يضحك معاها ويتكلم معاها، كيف أنتم؟ كيف كنتم؟ كيف كنتم بعدنا؟ عاملة إيه؟ وأخبارك إيه؟ وعملت إيه بعدي؟ فالسيدة عائشة استغربت فقالت له: من هذه يا رسول الله؟ أنا عمري ما شفت الست دي، دي مين دي يا رسول الله؟ فقال لها: إنها كانت تأتينا على عهد خديجة، كانت بتيجي أيام خديجة، كانت بتيجي تسأل بقى وتاخد صدقة، ولا كانت بتيجي صاحبة خديجة، أي واحدة كانت بتجيلنا أيام السيدة خديجة. وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد يعني اللي كان بيننا وبينه ود، هنفضل إلى أن نموت بيننا وبينه ود. يعني إيه حسن العهد؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قلاب، النبي عليه الصلاة والسلام شخصية ما يضحكش معاك النهاردة ويزعل منك بكرة، النبي عليه الصلاة والسلام مش الشخصية اللي يحبك النهاردة ويكرهك بكرة. وإن حسن العهد من الإيمان. السيدة خديجة عائشة من كتر ما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على السيدة خديجة غارت ودمها يعني غلي من الغيرة، امرأة بقى وغيرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده وفاء للأموات، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيراعي مشاعر السيدة خديجة وهي في قبرها بعد أن ماتت. فالسيدة عائشة غارت على من السيدة خديجة، فقالت: خديجة خديجة خديجة، ايه ما فيش غير خديجة، ماذا تفعل بامرأة عجوز حمراء الشدقين قد هلكت في الغابرين؟ واحدة ستة عجوزة ماتت وعندها 65 سنة يا رسول الله، حمراء الشدقين اسنانها ودروسها كلها وقعت، كانت ستة عجوزة، انت قاعد تقول خديجة خديجة خديجة ليه؟ فقال لها النبي: قد أبدلك الله خيرا منها، أنا بنت شابة جميلة بكر. خديجة كانت ست كبيرة وعجوزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. سيدة عائشة بتقول: فما تكلمت على خديجة بعد، خلاص عرفت فضل السيدة خديجة. النبي عليه الصلاة والسلام مش بعد 5 سنين ولا 11 سنة من موت خديجة، النبي حتى مات كان لما يذبح شاه يقول: أهدوا لفلانة ليه؟ إنها كانت تحب خديجة، وأهدوا لفلانة ليه؟ إنها كانت صديقة خديجة. مرة هالة بنت خويلد أخت خديجة دخلت عليه، فصوتهم كان صوت بعض بالظبط، ساعات بيبقى فيه إخوات بنات صوتهم زي بعض بالظبط، فدخلت عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما سمع صوت هالة تذكر صوت خديجة، فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم هالة، اللهم هالة بنت خويلد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وفاء يا جماعة، ما فيش إنسانة في الدنيا تتمنى أن زوجها يبقى موافق معاها بهذه الطريقة. وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لأمه الشابة، المرأة الشابة اللي ماتت وعندها في العشرينات، وماتت ولم تتزوج بعد زوجها عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام، وفاء لزوجها. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة راضع الوفاء في النسب بتاعه، جده عبد المطلب ما كانش بينجب، فقال: يا رب لو رزقتني 10 من الأولاد هدبح لك العاشر، هدبح لك العاشر. العاشر كان هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو عبد الله، فلما رزق العاشر ربنا اداله 10، رزق العاشر اللي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام أو عبد الله، فراح عشان يذبحه. يعني شوفوا الوفاء بتاع جد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي راضع الوفاء مع النسب بتاعه عليه الصلاة والسلام، راح يتبعه. فقالوا له: طيب يعني قرب قربان لله سبحانه وتعالى يعني 10 نوق. فيعني بعد كده بدأوا يحاولوا، كان العرب عندهم حاجة زي الاستقسام بالأزلام وحاجات كده، يعني حاجة زي القرعة، يعني وسائل العرب بقى في الجاهلية والوثنية، فيعني رفضت، يعني الكهنة قالوا له دي رفضت، قدم 20 قدم 30 وكل مرة يبقى هيدبح ابنه لحد ما قدم 100 فقبلت، دبح 100 ناقة فداء لعبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام. أم النبي عليه الصلاة والسلام كانت شابة صغيرة وجميلة، لما مات زوجها لم تتزوج وظلت تربي النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل وفاء لزوجها، وكانت بتسافر كل سنة تزور قبر زوجها في المدينة المنورة، كانت بتسافر. وفي مرة وهي معها ابنها محمد عليه الصلاة والسلام وهو طفل، وهي بتزور قبر زوجها، ماتت، مرضت وماتت، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى دفن أمه قدام عينيه في الطريق ما بين مكة والمدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع يتيم الأم والأب إلى مكة بعد موت أمه في الطريق. وفاء الأم، وفاء لهذه المرأة التي ربت لأمه آمنة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو رايح مكة بعد سنين بقى جماعة الكلام ده، بعد 60 سنة، بعد 60 سنة النبي عليه الصلاة والسلام عارف مكان قبر امه، ووقف على قبر امه استاذن الله ان ياذن له ان يزور قبر امه. النبي عارف ان امه ماتت مشركه، فهو استاذن ربنا انه يزور قبرها فربنا اذن ليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام وقف طول النهار الصبح ساعه 2 3 لحد ما الشمس ضربت راس النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي واقف بيبكي منهار من البكاء عليه الصلاه والسلام، والصحابه مش عارفين بيبكي ليه. فقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي لأنها ماتت مشركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من كتر حزنه على أمه ظل يبكي ساعات على القبر منتظر الإذن من ربنا أنه يستغفر لها فلم يؤذن له. كان ده أكتر يوم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بكوا فيه في السيرة النبوية، من كتر حزن قلبهم على الحزن اللي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وفاء النبي يا جماعة، وفاء النبي الحليمة السعدية اللي أرضعته بعد غزوة حنين. حليمة السعدية أسلمت وجاءت حليمة السعدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لقوا امرأة عجوزة كده داخلة على بيت، يعني كانت بترضعه من 60 سنة، تخيلوا بقى سنها كام سنة في الوقت ده. فالنبي فرش رداءه واجلس هذه المراه واكرمها، فسال الناس من هذه المراه، المراه اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمل لها الاكرام ده كله، مين دي؟ فقالوا انها مرضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 60 سنه رسول الله، بعد 60 سنه الوفاء لكل انسان له فضل عليك، لكل انسان عمل لك حاجه، لكل انسان كان بينك وبينه عشره في يوم من الايام، بعد 60 سنه يا رسول الله الوفاء بالمنظر ده. النبي عليه الصلاه والسلام كان في امرأة بتكنس المسجد، بتنظف المسجد، فالنبي افتقدها، فقال أين ذهبت؟ فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل عنها، فقالوا ماتت يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، قال ألا كنتم آذنتموني؟ حدش قال لي ليه إنها ماتت؟ قالوا له يا رسول الله يعني أنت في انشغال عظيم وأنت وراك مسؤوليات عظيمة، ما رضيناش نقول لك، ودي امرأة فقيرة غلبانة، دي واحدة بتكنس المسجد يا رسول الله، يعني واحدة غلبانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، قولوا لي القبر بتاعها فين؟ وذهب الى قبرها وصلى عليها صلاه الجنازه بعد موتها. عشان كده اتعلمنا ان ممكن لو فاتك الجنازه تروح على القبر وتدرك صلاه الجنازه. النبي عليه الصلاه والسلام عنده وفاء لامراه لان ليها فضل، انها كانت بتكنس المسجد. ايه ده يا جماعه؟ يعني اللي بتعمل العمل البسيط دي النبي عليه الصلاه والسلام وفى ليها بعد موتها. امال يا جماعه اللي خدموا الدين خدمات عظيمه. النبي عليه الصلاه والسلام كان مدرسه الوفاء، اعظم مصلح في البشريه كان عنده وفاء. دايما يا جماعه تلاقوا مثلا ايه، اي قائد له وزير كان بيحبه قوي لحد ما بقى قائد يقوم شايله، اي مثلا زعيم ثوره اول ما يتمكن يقوم شايل الناس اللي عملوا ثوره معاه. وشوفنا ده في كل الثورات، يعني حتى ثورات بلادنا، حتى الثوره الفرنسيه، حتى يعني الوفاء ده، يعني الوفاء للدنيا كالشمس للدنيا. هي الدنيا ينفع تعيش من غير شمس؟ وفاء النبي عليه الصلاة والسلام من المواقف المذهلة في وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وفاء أذهل التاريخ، وفاء في أصعب وأحلك الظروف يوم غزوة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام متوقع أن مشركي مكة جايين بجيوش جرارة، لأن مكة في العرب زي الفاتيكان كده في أوروبا، ده دولة دينية لها قداسة دينية، فالناس اول ما تسمع انها داخله حرب كل الناس هتحارب معاها. فالنبي متوقع جيوش جراره ومعهوش غير 300 صحابي، وبعد كده لقى اتنين رجاله جايين له بقى، ابو حسين وحذيفه بن اليمان. فالنبي منتظر انهم يدخلوا الجيش، فقالوا له يا رسول الله احنا واحنا جايين لك كمين من كمائن المشركين قبض علينا. فقالوا لنا اين تريدون؟ قلنا لهم المدينه، ولكننا لا لا لا علاقه لنا بمحمد عليه الصلاه والسلام. فقالوا لهم لا، نطلق سراحكم على شر أن تعاهدونا ألا تقاتلوا مع محمد. فقالوا دول كفار ومشركين، نقول كلمتين نضحك بها عليهم وخلاص. فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له يا رسول الله احنا اخرين نقاتل، بس احنا حصل كذا وكذا بيننا وبين المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرضاش ياخدهم معاه في الجيش. النبي محتاج كل راجل، النبي محتاج كل سيف، النبي محتاج كل مدد في اللحظة دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم نمضي لهم عهدهم. يا رسول الله ده الحروب دي بتنهار فيها الاخلاق، ده الحروب دي ما فيش حد بيتبع فيها اي خلق من الاخلاق. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم نمضي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. اخلاق مذهله يا جماعه، اخلاق عظيمه، اخلاق مهوله، اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام اللي وصلت لدرجة وفائه بالأموات، وفاء مراعاته المشاعر الأموات وهم في القبور بتاعتهم. يوم أسرى بدر والأسرى بقى 70 واحد بتوع المشركين اللي مأسورين في قمة الذل والأوان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا. مين المطعم ابن عدي ده يا رسول الله؟ مين المطعم ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لا تركتهم له. لو المطعم ابن عدي النهاردة حي وطلب مني السبعين واحد دول أسيبهم له، كنت سبتهم له يا رسول الله. كنت أسيب عقبة بن أبي معيط، وكنت أسيب يا رسول الله النضر بن الحارث اللي أزوك إذا محدش أذى حد في الدنيا بسببه، كنت أسيب يا رسول الله كل دول، حتى الأغنية منهم، حتى اللي معهم أموال ما كنتش هتاخد منهم أموال. لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم. لا، مين المطعم ابن عدي ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما طرد من مكة وراح للطائف ودعا أهل الطائف، فأهل الطائف طردوه من الطائف، فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى مطرود من مكة ومطرود من الطائف، فمش عارف يروح فين. فراح مكة، يعني قعد في غار بره مكة، مش عارف يدخل مكة زي عليه الصلاة والسلام. فأرسل للمطعم ابن عدي انه يدخل في جواره، يعني المطعم يحميه عشان ما حدش يأذيه والناس تسيبه يدخل مكة. فالمطعم قام جايب اولاده وجاب الخدم بتوعه كل واحد بالسيف بتاعه، وقام رايح للنبي عليه الصلاة والسلام، وقام داخل مدخل النبي مكة في موكب وحواليه السيوف، وقال لهم: محمد في جواري فلا يؤذينه أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام رجع مكة تاني بسبب هذا الموقف البطولي وهذا الموقف الشهم بتاع المطعم ابن عدي. النبي عليه الصلاة والسلام ما نسلوش الموقف ده، ده كافر يا جماعة، ومات كافر، ما نسلوش الموقف ده. فيوم غزوة بدر النبي تذكره وحزن، قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا، لو كان لسه عايش كنت سبت له السبعين واحد ده. همت الوفاء حتى مع الكفار، الوفاء حتى مع أولاد الكفار. النبي ما نساش حد عمل له أي موقف. يروى إن الشيماء أخته من الرضاعة لما جات له أكرمها زي ما أكرم حليمة السعدية، ويروى إن أخوه من الرضاعة لما جاله أكرمه زي ما أكرم الشيماء أخته من الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له وفد من عند النجاشي، والنجاشي استضاف أصحابه سنين وأكرمهم، فالنبي قعد يخدمهم بإيدين، انتوا عارفين يجيب لهم الأكل بنفسه ويجيب لهم الشرب بنفسه ويفرف لهم بنفسه. فالصحابة بيقولوا: يا رسول الله، يا هل تركتنا يا رسول الله نخدمهم احنا بإيدين يا رسول الله، ما تتعبش نفسك. فقال: إنهم أكرموا أصحابي، دول كانوا أكرموا أصحابي، وإني أريد أن أخدمهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لا، ده دول أكرموا أصحابي، أنا عايز أرد لهم الجميل بتاعهم، أنا عايز أرد لهم الوفاء بتاعهم. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام كان عنده وفاء عظيم قوي يا جماعة. أكتر مصلح في البشرية اتكلم عن الوفاء، أكتر مصلح في البشرية اتكلم عن مواقف الوفاء. عشان كده كان يقول كلمة عجيبة جدا ويكررها على الصحابة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا دين لمن لا عهد له. اللي ما عندوش وفاء ما عندوش دين، اللي بكلمته ما هيش سيف ما عندوش دين، اللي ما بيحفظش الجميل ما عندوش دين، القلاب ما عندوش دين. اللي يبقى حبيبك النهاردة وبعد وبكرة يقلب عليك، اللي بيغير معاملته، اللي نفسيته بتقلب على الناس، اللي ما بيحفظش للناس الجميل بتاعها ما عندوش دين. لا دين لمن لا عهد له. يعني الكلام الخطير ده تستفادي منه ايه وتستفاد منه ايه؟ انت وفي، انت وفية، انت وافي مع اللي لهم فضل عليك، انت وافي مع ربنا. بعد كل النعم اللي ربنا اداها لك، اديت لربنا شكر النعم ده كلها. طيب انت وافيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي بيشتم او بيتجرأ عليه، انت وافيه مع سنه النبي عليه الصلاه والسلام ومتبعاها، اكتر انسان له فضل عليكي. طب انت وافي مع العلماء يا جماعه، اخواننا اللي بيشتموا في المشايخ على النت وعلى السوشيال ميديا وفي الفضائيات، انت وافي مع المشايخ، انت وافي مع الدعاء اللي انت التزمت على ايديهم ومراتك التزمت على ايديهم وشرايطهم ودروسهم اتربيت عليها زمان، انت وافي مع العلماء والمشايخ، انت وافي مع اللي علموك، انت وافي مع مدرسين ابتدائي بتوعك بتسأل عنهم بتدعي لهم. احنا اوفياء مع اللي له فضل علينا يا جماعة. انت وافي مع اللي دعاك للالتزام، انت وافية مع اللي حفظتك القرآن، انت وافي مع اللي كان سبب في انك دخلت في طلب العلم، او اللي في يوم من الايام ادك درس ديني كان سبب في التزامك، انت وافية مع امك وابوك، انت وافي. احنا اوفياء يا جماعة، احنا اوفياء مع الاسلام اللي له منا علينا وفضل علينا. الراجل الامريكي اللي راح يحج بعد ما اسلم ولما شاف المسلمين قال: الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين، لان لو كنت شفت المسلمين قبل ما اسلم عمري ما كنت دخلت في الاسلام. احنا اوفياء للاسلام، متبعين اخلاق الاسلام عشان ننصره وعشان الاسلام يبقى عزيز في الدنيا كلها والناس تعرف عظمته، ولا احنا بنهين ديننا بسبب بعدنا عن اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا دين لمن لا عهد له. القلاب ملوش دين، الغدار ملوش دين، اللي ما بيحفظش الجميل ملوش دين، اللي مش حافظ جميل مشايخه وعلمائه، اللي مش حافظ جميل الناس عليه، اللي كلمته مش سيف ملوش دين. يا جماعة اللي ملوش عهد ملوش دين. يعني ملوش عهد، يعني الديون، اللي ما هوش أمين في أداء الديون اللي عليه. الدنيا كلها الوقت ماشية بالقصاط، الدنيا كلها كل حاجة، ده جايب العربية بالقسط، وده واخد الشقة بالقسط، وده جايب العيادة بالقسط، وده جايب الأجهزة بتاعت شركته بالقسط، وده جايب العفش بالقسط، وده جايب الموبايل بالقسط، وده جايب ايه يا اخواتنا؟ في ايه؟ الناس طمعت في كماليات الحياة، وطمعت في تكميل كل حاجة في الحياة. اشمعنى فلانة ماسكة موبايل نوت 3 وانا مش ماسكة موبايل نوت 3؟ هات لي زيها. طب انا معيش، استلف. قصت، والناس كلها بتقصت. طب احنا امناء في الدنيا دي؟ المواعيد يا جماعة، احنا عندنا وفاء بالمواعيد؟ احنا الكلمة بتاعتنا سيف في المواعيد، ولا تعالى لي الساعة 5 ولو ما لقتنيش الساعة 6 استناني ل7 ولو ما جتش 8 امشي 9؟ احنا عندنا وفاء بالمواعيد يا جماعة. الوفاء، احنا عندنا وفاء للي له جميل علينا، احنا عندنا وفاء للي كان بيننا وبينه عشرة في يوم من الايام. احنا بنحفظ الود، ده الوفاء. لما يقولك ده بيحفظ الود، ده الوفاء. عشان كده الامام الشافعي يقول الحر من حفظ وداد لحظة. يعني كان بينه وبين واحد ابتسامة في يوم من الايام، يفضل حفظ له الابتسامة دي، يفضل حفظ له الود ده. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وان حسن العهد من الايمان. النبي عليه الصلاة والسلام اكتر مصلح في البشرية كلها اتكلم عن الوفاء. عشان كده من الاحاديث العجيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشهيد يغفر له كل ذنوبه الا الدين. ليه؟ لان الدين لازم يوفى بيه، الا الدين. يبقى شوف الرسول عظم الوفاء لدرجه شكلها ايه. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام عظم قضيه الوفاء لدرجه ان النبي كان عنده وفاء للجمادات. يا جماعه وفاء للجمادات. النبي عليه الصلاه والسلام يقول للصحابه على احد هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني ده كان بيننا وبينه عشره، ده كان بيننا، احنا قضينا عليه لحظات جميله. النبي عليه الصلاه والسلام عنده وفاء للصخور، عنده وفاء للجبل. النبي عليه الصلاة والسلام عنده وفاء للحيوانات. لما القصواء، الصحابة قالوا خلقت القصواء، قال والله ما خلقت وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. ده حاجة من عند ربنا هي اللي وقفتها، إنما القصواء ما تغيرتش ولا ضعفت ولا كبرت ولا عجزت ولا مرضت. النبي عليه الصلاة والسلام عنده وفاء للفرس بتاع أبو طلحة اللي ركبه ووصله عشان يشوف الصوت اللي افزع المدينة ايه. فالنبي لما رجع بيدافع قدام الصحابة عن الفرس، لان الصحابة كانوا بيقولوا ده فرس عيي، فرس تعبان، فرس مريض. فقال ان وجدناه لبحرا، ده الفرس ده طلع بطل، ده الفرس ده طلع زي البحر كده، حاجة بطولة البطولة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده وفاء للحيوانات، عنده وفاء للجمادات. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بيقول له اني نظرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية رسول الله، قال له اوفي اوفي بنذرك. النبي عليه الصلاة والسلام، طب ده كان في الجاهلية يا رسول الله، كان عمر كافر اصلا، اوفي بنذرك. الوفاء مع الكافر، الوفاء مع الاموات، الوفاء في احلك الظروف، الوفاء مع زوجته اللي ماتت، اللي فضل عندها 65 سنة كبرت خلاص يقينا كل ملمح جمال عند خديجة راح. عائشة بتقول حمراء الشدقين، اسنانها وقعت والنبي مش راضي يتجوز عليها، رغم النبي عليه الصلاة والسلام كان ربنا اداله اتاه قوة جسدية رهيبة، يعني تزوج 9 نساء وكان يطوف عليهم في اليوم الواحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وكان في عز شبابه مع خديجة، يعني كان عنده 60 سنة يطوف على 9 نساء في يوم واحد. النبي وهو عنده يعني 40 سنة و50 سنة في عز شبابه وما رضاش يتجوز على خديجة ابدا، كبرت وعجزت ما يتجوزش عليها ابدا. ليه؟ وفاء. إنسانة عظيمة ربنا رزقه بيها وفاء النبي مع بعد 60 سنة حليمة السعدية اللي أرضعته في يوم الأيام، وفاؤه مع أمه، وفاؤه مع امرأة كانت بتكنس المسجد، وفاؤه مع الدنيا كلها. لسه هنكمل يا جماعة الوفاء إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية، لأن الوفاء اللي أذهل العالم كله، الوفاء الخطير ده. قلت لكم حروب عالمية قامت بسبب حركة غدر، حروب عالمية قامت بسبب حركة غدر، يعني ثورات انهارت بسبب الغدر، طلاق حصل بسبب الغدر. الغدر قصة خطيرة قوي قوي قوي. النبي عليه الصلاة والسلام علم العالم كل الوفاء. طب نوصي بعض بايه قبل ما نسيب بعض في الحلقه النهارده؟ اول حاجه الوفاء بالكلمه، خلي كلمتك سيف. لما تقولي كلمه، لما تدي ميعاد خليه سيف، لما تدي كلمه وتوعد حد بحكي حاجه خليها سيف، لما توعدوا حد بشيء خلوا كلمتكم سيف يا جماعه، الوفاء بالكلمه، ان الكلمه تبقى سيف، الوفاء للي له فضل عليك. من اعظم معاني الوفاء حفظ الجميل، حفظ الجميل اللي له فضل، اللي كان سبب في التزامك، اللي في يوم من الايام اداك درس، اللي بيشتموا في العلماء والمشايخ، اللي في يوم من الايام كانوا بيعلموهم. فين الوفاء؟ فين الوفاء؟ الوفاء لمدرسين ابتدائي واعدادي وثانوي، الوفاء لشيوخنا نتكلم عنهم وندافع عنهم في الدنيا كلها، الوفاء، الوفاء للنعم اللي ربنا اداها لنا، لان كل نعمه ربنا اداها لنا ديت يعني نعمه ربنا اداها لنا من عند سبحانه وتعالى، نبقى اوفياء لهذه النعمه، يعني ان احنا نستعملها في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. الوفاء يا جماعه للوالدين، الوفاء لكل واحد كان بيننا وبينه، لصاحب زمان صاحبته، يعني اصحابك اللي قبل الالتزام وكان بينك وبينهم عشره، الوفاء ليهم بدون ما تصاحبهم في المعصيه. ولكن الوفاء ده صفه جميله قوي، الوفاء زي الشمس بالظبط بالنسبه للدنيا، ما ينفعش نعيش الدنيا من غير وفاء. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه نكمل اعظم شخصيه وفيه في التاريخ كله، محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، اعظم مصلح اتكلم عن الوفاء في الدنيا كلها، اعظم دين، دين الوفاء، دين الاسلام. هنتكلم المره الجايه ونكمل مواقف حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام في الوفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.